كده هتبقى صاخب بصفة مستمرة. ليه بس راحت علي الصفقة دي؟ ليه بس انا عملت في ظهر دنياك وهو عمل كل حاجة ما سابش حاجة الا ما عملها، ومع ذلك يا اخي بيجح قوي وجريء، كل ما تحصل له حاجة يا رب انا عملت ايه اشمعنى انا، واخد بالك؟ وهو عمل كل حاجة، وقد حلم الله عز وجل عليه انه سايبه عايش لحد دلوقتي، واخد بالك؟ فالقصد بهذا الاستطراد ان هذا الغلام الذي انطقه الله تبارك وتعالى علم امه. عشان كده بنقول للاباء دائما لا تجبر ولدك على الحيدة عن طريق الله عز وجل. كثير من الاباء والشباب بيشتكي ان الاب بيجبره على انه يقبل شغلانة في المكان الفلاني، والشغلانة فيها حرام، ومع ذلك ابوه يجبره على انه يدخل في الشغلانة دي. ده اب مضيع ابنه، مضيع ابنه. المفروض الاب يحرص على نجاة ولده. انا يعني اذكر لكم شيئا مما مر بي، حال ومآل ايضا، حتى اقوي قلب الذي تورط في مثل ما كنت ساتورط فيه قبل ذلك. لما تخرجت من كلية الالسن، في كلية الالسن، وضغط بقى الاهل علي وبتاع ان ايه لازم اشتغل مرشد سياحي. فالمرشد السياحي اياميها كان مرتبه حاجة كبيرة قوي، يعني كان مرتبه بيصل الى 4000 جنيه، كان ده سنة 79، 4000 جنيه ايام ما كان الجنيه اسمه لحلوح، كان في حيل يعني، واخد بالك؟ دلوقتي هو ماشي بعكاز واستيل العكاز كده مساوي، واخد بالك؟ يعني 4000 جنيه يساوي 40000 النهاردة. ليه بقى؟ المكتب بيديك مثلا 900 جنيه، وبعدين لما تكون بقى الجماعة المجموعة اللي انت عملت فرفشة وبتاع وتقول له من قرع وخوفه والكلام ده، برضو ايه لهم دليل، لما تكون ظريف وخفيف ولطيف فبرضو ايه بيلموا من نفسهم كده كل واحد ايه كم دولار كده وبتاع، والراجل الايه الرئيس بتاعهم كده يشكرك في اخر الجولة ويقول لك يعني العشر قيام دول احنا اتبسطنا معك او او اتفضل، يعني ايه ده حاجة بقى ايه شكر مننا وتعبير والكلام ده، وعلى حسب بقى الجماعة المجموعة دي، إذا كانوا الناس مريشين وبتاع يبقى أيحة برضو إيه حظك يكون كويس. وبعدين بعد كده تقوم واخدتهم على خان الخليلي حيث الخيانة، واخد بالك؟ وتروح بقى وليك 25% من المبيعات أو أكتر كمان، ما هي إزازة عطر تبقى 15 جنيه بيبيعها ب 300 جنيه، والله أصل خوفه كان بيحط منها ومن قرع مش عارف كان بيحبها ومش عارف مين كده، وأنت بقى عمال إيه عمال تتكلم ايوه خوفه كان بيحط منها، كان على طول الازازه قدامه مش عارف الكلام ده، ودول ناس جايين يفرفشوا، يعني مساله الحقائق والكلام ده دي مساله ما تهمهمش، واخد بالك؟ فتصور بقى لما يشتروا لهم مره 4000 5000 جنيه وتلاقي 25%، عرفت ازاي؟ فكل ده لما بيتجمع بيبقى مبلغ ايه؟ مبلغ كبير محترم. فهي مره واحده بس اللي رحتها، اول ما شفت المنظر مشيت على طول، ودي طبعا كانت يعني كارثة. ليه؟ لان خلاص احنا علمناك وكده، وبعدين عايزينك بقى تؤدي الدين اللي عليك، انك انت بقى تصرف على اخواتك اللي اصغر منك ومش عارف ايه وتا، ونبني البيت اللي مش عارف ايه والكلام ده، فازاي انت تيجي بعد ما باضت لك في القفص وبتاع والكلام ده تتخلى عن المسألة دي؟ قلة وفاء، قلة وفاء، وكان المفروض تقوم بالدور والكلام ده هو، لكن ما استطعت. وكنت دائما يعني في ادعو الله تبارك وتعالى ان هو يجبرني ويرفع خسيستي ويعلي كعبي ويوسع علي في الدنيا حتى اريهم ان الذي يعتمد على الله لا يخيب. دائما الدعاء ده كان دائما في على لساني، وكنت اقوله بحراره. ليه؟ لان كان في ضغوط شديده، لان كان في اكثر من كارثه قبل الكارثه دي، واخد بالك؟ كنت اشتغلت في الكليه معيد، وبعدين اتفصلت، وبعدين اشتغلت مذيع في الإذاعة، وبعدين تركتها، وبعدين جاء ايه الإرشاد السياحي، وبعدين تركته، يعني فشل ذريع اهو، واخد بالك؟ ما تدخلش في مكان الا وتثبت فشلك فيه. وجت بقى قاصمة الظهر التي لا شوى لها كما يقول العلماء، وهو ان انا تعينت في الاخر، الوظيفة بتاعت اللي جات في القوى العاملة، ان انا تعينت مترجم فوري في مكتب محافظ كفر الشيخ. ليه؟ كان زمان سنة 77 انور السادات ادى لي المحافظين سلطة رئيس الجمهورية في التعاقد مع الدول ضربا للروتين، لان المحافظ النهاردة لما مثلا يعود يعمل حاجة يرفع لمجلس الوزراء ان احنا عايزين مثلا الالات الفلانية من البلد الفلانية، ومجلس الوزراء يبت في المسألة وبعدين يرفع ويشوف مسألة طويلة، فقال لك عشان نضرب الروتين يبقى كل محافظة لها ميزانيتها والمحافظ يعتبر رئيس جمهورية فيما يتعلق بالميزانية. انت شوف بقى دبر امر المحافظة على الميزانية بتاعتك. فيبقى محتاجين مترجم لكل لغة من اللغات الحية في مكتب كل محافظة، واخد بالك؟ فطبعا انا عشان اروح هناك خلاص كنت بقى اشتغلت بقى في الازرق ده اللي احنا ايه اللي احنا بنشتغل فيه دلوقتي، واخد بالك؟ وما قدرتش بقى خلاص يعني ايه مجبر، احببت هذا الطريق جدا وصرت زي المسحور مش عارف ابدا اتراجع ولا خطوة، واخد بالك؟ ثم أكرمني ربي سبحانه وتعالى ووسع علي في الدنيا توسعة، أسأل الله أن يعينني على شكره تبارك وتعالى وعلى حمده، واخد بالك؟ فالقصد يا إخوانا بهذا يعني شوف تركت فعلا أشياء كانت ممكن الإنسان دلوقتي بقى له قرابة 20 سنة في المهنة، يعني كان زمان دلوقتي رئيس شبكة الإذاعة مثلا، يعني لو كنت لسه موجود ولا بتاعه كان زمان أو كمان وزير الإعلام ولا حاجة، واخد بالك؟ يعني مع 20 سنة خدمة يعني برضو حاجة مش شوية يعني، تخذلك. ومع ذلك شوف كيف أن الله عز وجل يعني من علي وله الحمد في الأولى والآخرة. فأنا برضو بدي المثل ده هو تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى، وعشان أقوي الآباء أقوي قلوب الآباء برضو أو أقوي الأبناء أنهم يتخذوا القرار أن إذا كان يعني شيء يرضي الله تبارك وتعالى أغضب أهل الأرض جميعا وسينصرك وسيعلي كعبك وسيرفع خسيستك. يبقى إذن يا أخوانا الأباء لا ينبغي لهم بما نعلمه عن محبة الوالد لابنه إن هو يعني يحيد به عن طريق الله سبحانه وتعالى، لأن الأباء معروف أنهم مفطورين على محبة الولد وأنهم يحبون لأبنائهم أكثر مما يحبونه لأنفسهم. فنحن نرجع الأباء إلى هذا الأصل، إلى هذا الأصل إن الوالد او الام يحب لابنه اكثر مما يحب لنفسه، فهل من تمام هذه المحبة ان يدخله النار او ان يعرضه لسخط الله عز وجل؟ لا. يبقى طالما انك انت بقى بتحب ابنك لا تعرضه لسخط الله، واعلم انك لن تعدو قدرك ولن تخرج مما قدره الله لك، فخلي قلبك جامد، خلي قلبك جامد، يعني لن تموت إلا وقد استوفيت رزقك وأجلك. فعايزين نترجم من هذا الكلام النظري إلى واقع عملي. أول ما ينشرح صدرك لهذا الكلام ترى الدنيا على حقيقتها، لا يضرك ما فاتك منها. خلاص. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يعني استحيا ابنه عبد الله بن عمر عن أن يقول هذا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يقولها ويخسر الدنيا كلها. شوف بقى حقارة الدنيا، هي في نظر عمر لا تساوي مسألة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو خير عمر رضي الله عنه ما بين أن تكون الدنيا جميعا في كفة وأن يجيب عبد الله بن عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو له بالبركة أو يثني عليه في كفة، لكان هذا أولى وأقوى. الصحابة كانت حياتهم كلها إيمانية، حياة إيمانية، أعينهم دائما تطل على الآخرة، ما عندهمش قصر النظر الموجود عند المسلمين الآن. لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. يا موضع السوط ده هياخد قديه، كم متر في كم متر؟ السوط اللي هو العصاية، لما تحط العصاية على الأرض هتاخد كم متر في كم متر؟ تاخد ايه؟ طيب الدنيا وما فيها وموضع سوط في الجنة، يعني مثلا يعني عبارة عن سنتي سنتي واحد، ها؟ في مثلا 100 سنتي، في 20 سنتي، طول العصاية طولها زي ما تعايز. خلاص. يبقى سنتي مثلا في 20 متر، او في مترين او في ثلاثة او اربعة. خلاص لو احنا حبينا نعرض المساحة دي وهي على النيل مثلا سنتي في مترين دي تسوي كام؟ طبعا على النيل على اساس ايه؟ يمكن في في في فهمي انا اغلى حاجة دلوقتي مش كده يعني، تعرف العمارة اللي على النيل اللي هي بالملايين دي شقتين، شقة على النيل وشقة على الفيل، تاخد بالك اللي على النيل ب50 واللي على الفيل ب30 والناس كلها بتتكلم عليها. ليه قالك على النيل؟ انت عارف مين اللي مستمتع بالنيل؟ البواب ده اللي مستمتع بالنيل، لكن اللي عايشين فيها مش فاضين يشوف طول النهار في المكتب والمندعوء ها والبتاع مش عارف ايه، ويروح اخر النهار اذا يعني شد الستارة كده وبص على النيل 5 دقايق يبقى الحمد لله، وهم رايح جاري نايم عشان هيبقى الصبح يدخل في ايه في الطحونة اياها دي، يبقى مش مستمتع بالنيل غير البواب. يبقى الراجل ده غناها دي بقى العمارة كلها بتاعته، تاخد بالك. فتخيل بقى العمارات اللي عنيل كلها الصفة اللي عنيل دي كلها لو مسكنا بقى آلة حاسبة وعايزين نحسب تساوي كم مليار الخط بتاع النيل بس، الارض بكام والعمارة دي كم دور وكم شقة والشقة بتتشطب بكام والكلام ده. في واحد من اصحابنا يعني كان وكيل لواحد سعودي انه يبيع له فيلا في مدن لبنان. الفيلا دي عبارة عن دورين في عمارة، واخد بالك. فالمهم عمل اعلان في الجرايد وبتاع، الثمن المطلوب كان 1,700,000. الكلام ده يمكن حوالي 7 سنين 8 سنين كده يعني. فطبعا صاحبنا برضو زي حالتنا بقى يعني، هو ما عادش معاه غير الحديدة، تاخد بالك يعني ايه بيكمل عشان نوم وبتاع والكلام ده. لكن الرجل السعودي الامير ده هو صديقه يعني قال له معلش انا مش فاضي فانت قوم بالدور ده نيابة عني. فرأى العجب، اتصل بيه واحد قال له وصفها لي ومش عارفه والكلام ده، وقال له قعد يوصفها له ويوصف كم جهاز تكييف وتفكيك مركزي ومش عارفه والكلام ده. قال له بكام؟ قال له ب1,700,000. قال له اكيد تشطيبها وحش، تاخد بالك. اكيد تشطيبها وحش يعني ايه؟ يعني مبلغ متواضع يعني، تاخد بالك ازاي. فشوف بقى الخط ده يسوي كام، وهات القاهرة بقى الكبرى وامسك بقى الشارع ده وكل عمارة من العمارات، شوف بقى الارض يسوي كام والمبنى يسوي كام والكلام ده، وهات للحسبة في الاخر دي مدينة القاهرة فقط ها والجيزة وتاع، ادخل بقى على مصر وبعدين ادخل على افريقيا وبعدين ادخل على القارات السبع برضو ايه بالحسبة اياها دي، واطلع الدين الرقم الاخراني اهتيالي يعني الارقام هتفرقع، يعني ما فيش رقم يسع العملية دي، تاخدلك ازاي. اهو موضع سوط في الجنة 2 سنتي في مترين خير من كل هذه الارقام. شوف حقارة الدنيا وصلت اليه، حقيرة جدا جدا وصلت اليه، يعني موضع سوط في الجنة. طب ده انا اقول لك على حاجة كمان، مش بقى 2 سنتي في مترين، لا، اقل رجل له ملك في الجنة عنده قد الدنيا 10 مرات، اخر واحد يطلع اللي مش هيطلع بعديه حد من النار بعد ما ياخد جزاءه نظير نظير بقى تفريط وتقصير والكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه ادخل الجنة، فيجي يدخلها يرجع يقول يا ربي وجدتها ملأة زحم ماليش مكان فيه. شوف في الحديث الصحيح ان الله عز وجل بعد ما يعطي لكل واحد الملك بقى بتاعه يبقى الجنة لسه فيها ايه اماكن فاضية، فينشئ لها خلق عشان يسكنوها، ينشئ لها خلقا كما في الصحيحين عشان يسكنوا الايه يسكنوا الجنة. صاحبنا بقى داخل فرجع قال ربي وجدتها ملأة، واخد بالك. قال أيرضيك أن يكون لك ملك ملك من أهل الدنيا؟ قال رب رضيت، قال ربي رضيت، ملك ملك، وبعدين ملك من أهل الدنيا مش واحد عنده عزبة عاملها مملكة ها، في ناس أو في دول زي العزب عندنا مثلا، يعني الطيارة مثلا الحربية لما تطلع في خلال 3 دقائق تدخل المجال الجوي للدولة الثانية، لان هي طول البلد كلها 5 دقائق بالطيارة. الطيارة حب يطلع يلعب له ايه شوية فوق كده بتاع ده هيعمل ايه؟ اهدي دولة؟ لا مش المقصود دول، لا ملك مالك. يعني ايه واحد بقى هاي زي كسرى وهرقل والعالم اللي ايه اللي كان عندهم بقى، واخد بالك؟ ملك مالك. قال رب رضيت، قال ادخل الجنة ولك 10 امثالك. وفي الحديث الاخر برضو في الصحيحين برضو لما ايه لما قال له ادخل الجنة ولك مثل الدنيا، قال اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما شاء قادر، أدخل الجنة ولك 10 أمثالها. 10 أمثال الدنيا. فإذا كان آخر واحد حيدخل الجنة له 10 أمثال الدنيا، يعني أديه يساوي كم صوت؟ اظن بقى يعني العمليه باينه قوي مش كده؟ تخيل بقى لما يبقى موضع صوت في الجنه خير من الدنيا وما فيها، واقل واحد له ملك في الجنه عنده زي الدنيا 10 مرات، يبقى انت بقى تقول لابنك لا ادخل السياحه والفنادق وروح مش عارف ايه وروح همبك هنا وبكش هنا وارتشف الناحيه الفلانيه عشان نتمتع ونعيش، يبقى انت ضريت ولدك ولا لا؟ طبعا ضريت ولدك اذ عرضته لعذاب الله سبحانه وتعالى. فيبقى لما نيجي بقى عشان نقول ان من الاصول المعروفة ان الوالد يتمنى لابنه اكثر مما يتمنى لنفسه، يبقى الوالد اللي يزق ابنه على معاصي الله سبحانه وتعالى يكره ابنه ما بيحبوش. وقد ضرب الله عز وجل مثلا لامثال هؤلاء، قال تعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، الغاليين اللي ارتش عشانه وركب الحرام عشانه دلوقتي عايز يدخلهم النار مكان، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه اذا ما كانوا مكفيين وصاحبته واخيه، خد مراتي واخوي، اذا ما كانوش مكفيين وفصيلته التي تؤويه العيلة كلها يدخلوا، واذا دول مش مكفيين ومن في الارض جميعا كلهم يدخلوا النار، المهم اطلع انا. ربنا قال له كلا، انتهت بقى المسألة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لانه بيطل على الاخرة والموازين عنده منضبطة، يقول لو ان الدنيا كلها في كفة واجابتك امام النبي صلى الله عليه وسلم في كفة لتمنيت هذه ولا تركت الدنيا. وكذلك قال اما لو قلتها لكان احب الي من كذا وكذا. كلمة كذا وكذا يعني ايه؟ كل حاجة تتخيلها الاجابة احب الى عمر منها. واخد بالك؟ طيب ده درس احنا بنتعلمه. ودرج على هذا على بقى تعظيم امر الله ورسوله وتعظيم الاخرة عبد الله بن عمر. ليه؟ لان ابوه عمر بن الخطاب. ابوه عمر بن الخطاب. شفت مرة في المصيف واحد رايح يصلي الجمعة بشر، طلع من البلاج ورايح يصلي الجمعة بشر، واخد بالك؟ فبيقول لابنه ايه؟ شوف يا ابني كرم ربنا خلى الجمعة ركعتين عشان الحر ده، او انت بتصلي الجمعة في الشتاء 4 ركعات؟ شوف المغفل مش عارف حاجة، واخد بالك؟ اهو شوف بقى لما يكون ده الاب ابنه يطلع ايه؟ واخد بالك؟ لما يكون ده الاب ابنه يطلع ايه؟ اب اللي بيقول لابنه برضه ايه يا ابني احنا اخر مره صلينا الجمعه امتى؟ قال يوم الاربعاء. واخد بالك؟ اسمها جمعه وبيسالوا بجد. واخد بالك؟ فلما يكون اب زي كده ممكن ابنه يطلع ايه؟ تخيل شكل الابن ايه؟ عشان كده يا جماعه احنا لما بنقول جيل التمكين لازم يبقى ابوه محترم. اللي بيتعدى حدود الله مش محترم. مش محترم ليه؟ لانه خسيس. لما يكون سيده اللي كل نعمة معاه منه، واخد بالك؟ كل نعمة معاه منه ومع ذلك هو مجد في مخالفته، يبقى خسيس ولا لا؟ يبقى انسان خسيس. للمخالف ومع ذلك يمهله ويعذره ويمد له الحبل كمان. وكلما مد له الحبل اغتر فأتى أبوابا من العصيان لم يفعلها قبل ذلك. إذا خسيس ولا لا؟ إذا خسيس. أنت تعرف الإنسان الوفي ومن الخسيس لما تنظر إليه في طاعة الله عز وجل. مهما في الدنيا كان جنتلمان وكان إنسان كويس ويعني كويس، اوعى أول ما يجي المحب هيحطك تحت رجليه. هو انسان كويس ومبتسم وراجل بقى يسرق الكحل من عينه، لان مفيش معارضات بينكم، المصالح ماشي وبنستفيد من بعض. حتى لو هو غني وانت نديم الملك اديك بتسليه، بتقول له نكتتين تفرفش عنه ولا بتاع كده، لكن خليك بقى تقف قدامه في اي مصلحة من المصالح هتشوف بقى هذا الانسان اذا كان اناني ولا لا، على طول يدوسك. اذا كان عق ربه تبارك وتعالى ونشز عليه وقلبه ما رجعوش من العملية دي، وذلك انت ما انتش اغلى من الله عنده تبارك وتعالى. فيبقى الاب بقى لابد ان يورث ولدا يشرفه، ولدا يشرفه، ان الاب دايما عينه تطل على الاخرة. وقد اخذوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ان عائشة رضي الله عنها في يوم الاضحى امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان اتوزع لحم الشاه. فالمهم عائشة رضي الله عنها كانت سخية الموزعت الايه الشاه كلها، حتى ذكرتها الجارية ان يعني تحجز لنفسها حاجة فحجزت ايه ذراع الشاه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، واول شيء كان بيفعله ان يتفقد ابواب الخير في بيته، فسأل يعني وزعت الشاه ولا لا؟ نعم يا رسول الله. ذهبت كلها إلا ذراعها، قال بل بقيت كلها إلا ذراعها. دي حسبة الآخرة، إن دائما الإنسان إذا أنفق دائما يطل على الآخرة، كل عمل يعمله ينظر هل هذا يبيض وجهه عند الله سبحانه وتعالى ولا لا. هذا يقوي قلبه. مش كده بنقول للآباء إذا كنت فعلا بتحب ابنك وبتتمنى أن يكون أحسن منك فانظر الى والدك هل علمك محبة الله ورسوله؟ هتلاقي في الغالب ان الوالد مقصر. ليه؟ عشان النظام الشمولي اللي كان موجود والقصة المعروفة لديكم جميعا. يبقى لو بتحب ولدك صح يبقى تخلي هذا الانسان عبدا لله تبارك وتعالى اذا كنت بتحبه، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والبحث بقية ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.